فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقرا فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذري ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أخذ عزيز مقتدرين كفاركم الآن يلا عندنا تلميذان التلميذ الأول يقرأ الآية الأولى التلميذ الثاني يقرأ الآية التي بعدها ثم التي بعدها ثم التي بعدها إلى آخر اللوح ركز لكي لا تخطئ يلا عبد الغني يبدأ واحد اثنان ثلاثة فنادوا صاحبا كان عذابي ونذري إنا